والحمد لله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق في الأكحم فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغدو جرحه دما فمات فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبينا. هذا الحديث أيضا يتعلق بأحكام المساجد، وما هي الأشياء التي تجوز فيها والأشياء التي لا تجوز. وقد أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، وهو يذكر عادة في قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الخزرج، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اهتز موت الرحمن، اهتز عرش الرحمن بموت سعد بن معاذ، اهتز عرش الرحمن بموت سعد بن معاذ. وهذه منقبة عظيمة له رضي الله عنه، وقد جرح في أكحله، والأكحل هو عرق في وسط الذراع، وهو من أكبر العروق التي تصل إلى القلب، فأصابه سهم فيه، أصابه به أحد المشركين، وكان الدم يسيل من هذا الجرح إلى جاره، وكان منزل سعد رضي الله عنه بعيدا عن منزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولشدة محبة النبي عليه الصلاة والسلام لسعد، وشدة توقيره له، أحب أن يكون قريبا منه حتى يعوده في كل حين، فضرب له خيمة في المسجد صلى الله عليه وآله وسلم، والدم يسيل منه. وكان من قصته أيضا أنه خرج إلى بني قريظة وهو لا يزال متأثرا بهذا الجرح، لأنهم حكموه فيهم، رضوا بحكمه عندما نازلهم النبي عليه الصلاة والسلام وحاصرهم، رضوا بحكم سعد بن معاذ، وكانوا يطمعون في أن يخفف عنهم وأن يرعى ما بينه وبينهم من جوار وذمة في الجاهلية، فرضوا بحكمه. وما كان مثل سعد رضي الله عنه ليمالئ أحدا من الكفار أو أحدا من المشركين أو يمالئ في وهو بهذه المنزلة وهذه المثابة. فلما رضوا بحكمه جيء به محمولا إلى بني قريظة، فحكم فيهم بأن يقتل الرجال وتسب النساء. فعندها قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع أرقع، وكما قال عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك انفجرت تلك الجراحة مرة أخرى ومات منها سعد، انفجرت جراحه ومات وهو في المسجد. ولهذا كان يحس من بجواره بشيء يسير وبلل كثير، فلما سألوا عنه وتنبهوا وجدوا أنه دم سعد رضي الله عنه. ومن هذا أخذ العلماء أنه يجوز أن تنصب الخيمة في المسجد من حاجة للمريض أو للمعتكف ونحوه، وأنه يجوز أن يخصص أصحاب الفضل وأصحاب المنزلة وأصحاب المكانة بأمثال هذه الأمور. فإن المسجد لو أتيح نصب القيام فيه لكل أحد لم تلأ قيامه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام اختص به سعد رضي الله عنه بما له من منزلة حتى يكون قريبا منه يعوده في كل حين. ثم أراد الله سبحانه وتعالى أن يكتبه في عذاب الشهداء، فتوفي رضي الله عنه متأثرا بذلك. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، وقد اشتكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام مما تجده من المرض، أنها لا تستطيع أن تطوف مع الناس، لا تستطيع أن تطوف ماشية، ولا تستطيع أن تطوف وتزاحم الناس، فكيف تصنع؟ فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تطوف من وراء الناس وهي راكبة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون طاف وهو راكب، ليدل بذلك على جواز الطواف مع الركوب. وليس هذا هو المقصود هنا، بل المقصود أنه يجوز أن تدخل الدواب هذه إلى المسجد، ولا يعد دخولها تجديدا ولا تبويتا، لأنه صلى الله عليه وسلم ما كان ليأذن لها لو كانت هذه الدواب أو فضلاتها نجسة. هنا أخذ العلماء أن بول ما يغسل لحمه وروثه طاهر، لأنه لا يبعد أن يحصل منها شيء من ذلك وهي في المسجد. وإن كان المطلوب أيضا التحرز من تلويث المسجد حتى بأمثال هذه الأشياء، لأن البول والروث مما يؤكل لحمه وإن كان طاهرا إلا أنه قد تستقدره النفس. وربما اطمأن النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن بعيرها لم يلوث المسجد، ولكن ليس هناك ما يدل على هذا، بل الشيء الغالب أنه لا يخلو دخولها إلى مكان معين من روثها وبولها، وهذا دليل على طهارته، وأنه يجوز أن تدخل هذه الدواب التي يؤكل لحمها أن تدخل إلى المساجد مع الإمكان ومع الحاجة، ليس بالضرورة أن تدخل الآن مع هذه الفرش مع هذه الأوضاع، لكن لو كانت هناك حاجة للركوب في الطواف وأمثاله أو إلى دخول هذه الدواب في المساجد فإن هذا الأمر لا حرج فيه مع الحاجة، ولا يعد تلويثا ولا تقصيرا للمسجد. عن أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. هذا الحديث يدل على كرامة لهذين الصاحبين رضي الله عنهما، وكرامات الأولياء حق ثابت لا ينكر، وهو من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة الإقرار بكرامات الأولياء، وهذه الكرامات يعطيها الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده الصالحين إظهارا لفضلهم ورفعة لدرجاتهم أو لتخليصهم من مكروه، تخليص ولي الله من مكروه يقع فيه، فالله سبحانه وتعالى يفرج عليه، كما لو كان مقيدا فينكسر القيد، أو كان محبوسا فيخرج من الحج أو نحو ذلك، أو كان يخاف من شر تبع أو نحوه فالله سبحانه وتعالى يؤمنه من شره. وهذان الصاحبان رضي الله عنهما كان عند النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده، فخرج في الليل في ظلام كامل. ومعلوم أن الإنسان في مثل هذا الظرف لا يكاد يتفكر طريقه، ويخشى أن يقع الإنسان في بعض الهواء أو في بعض الأذى، وهما إنما خرج من المسجد من الصلاة من طاعة الله وعبادته. فلذلك أكرمهم الله سبحانه وتعالى بأن جعل لهما نورا يضيء أمامهما، كان يسيران جنبا إلى جنب، فلما افترقا وأراد كل واحد منهما أن يذهب إلى أهله صحبه نور خاص حتى وصل إلى أهله. وهذا أمر لا ينكر، هذا أمر لا ينكر، ويمكن أن يوجد في كل زمن. والكرامة كما قلنا أمر مقرر ثابت في الدين، ولكن الكرامة هذه ليست ملعوبة في يد بعض الناس يمخرقون بها على عباد الله. ويدعي من يدعي أنه ولي لله وأنه يستطيع أن يأتي بكرامة في كل وقت أن يفعل، هذه بيد الله ليست بيد العباد أن يفعلوا ما شاءوا متى شاءوا، لا، لكنها بيد الله سبحانه وتعالى تحدث بفضله وبتقديره إظهارا لكرامة هذا الولي ولشرفه، أو تخليصا له من مكروه ونحو ذلك. لكن أما أن تكون بيد الإنسان متى ما أراد أخرجها، هذه ليست من الكرامة في شيء، وبخاصة عندما يقترن هذا الأمر بالدعوة، يدعي هو أنه ولي ويزعم، حينئذ تسقط هذه المسألة وليست من الكرامة في شيء، بل هي من المخرقة والشعوذة. وقد تكون والعياذ بالله استدراجا، قد تكون استدراجا. بعض خوارق العادات قد تظهر على أيدي بعض الناس، ولكن ليس لفضلهم، ولكنها استدراج من الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في أخبار الفتن والملاحم في آخر الزمان شيء كثير عن المسيح الدجال، وأن له جنة وله نار، وأنه يحيي ويميت، وأنه يفلق الرجل بالقفين ثم يدعوهما فيجتمعان مرة أخرى. هذا ليس من الكرامة، وليس المراد به إظهار فضل المسيح الدجال، بل هذا استدراج من الله سبحانه وتعالى، وهو شقي، وهو شقي من أهل النار، عليه من الله ما يستحق. ولهذا ينبغي أن ننظر في الأمر، عندما تحدث خوارق العادات هذه مع بعض الناس فلا بد أن نزن ذلك بميزان الشرع، أن هذه لم تكن بادعاء منه، ولم تكن على سبيل المفاخرة، ولم تكن على سبيل التظاهر أمام الناس بالولاية والقرب من الله. والأمر الثاني لا بد أن ننظر في حاله هو، هل حاله على نهج الله المستقيم أم أنها غير ذلك. ربما كان بعض من يزعم هذا لا يصلي مع الجماعة، أو يفعل بعض المحرمات، أو يرتكب بعض المخالفات ثم يدعي الولاية ويظهر بعض هذه الأمور التي ربما كانت من باب الدخل ومن باب الشعوذة، فلا ينبغي أن يغتر الإنسان به. الكرامة كهذه، خرج في الظلام الدامس من المسجد، جاءوا للمسجد لعبادة الله وطاعته، وخرج من المسجد فجعل الله لهما نورا. وهذا ربما دل عليه أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه بعض أصحاب السنن، أخرجه بعض أصحاب السنن: بشر المشائين للمساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وهذا من نور الله، النور في يوم القيامة والنور الذي يحصل في الدنيا كله بنور الله وبفضل الله سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا الحديث هو بيان فضل المشي إلى المسجد وبخاصة في الظروف العصيبة وبخاصة في الظلام الجامد، لأن المسجد هو مكان العبادة ومكان الطاعة وبيت الله سبحانه وتعالى ومكان القرب منه، فإن كان الله قريبا من خلقه في كل مكان، لكن هذا القرب قرب تفضل من الله سبحانه وتعالى على من يأتي في أمثال هذه الأماكن. فلذلك الله سبحانه وتعالى يكافئ عباده المخلصين على حسن نياتهم، كما كافأ هذين الصحابيين على تجسمهما المجيء إلى المسجد في أمثال هذه الظروف بأن جعل لهما نورا يسيران به. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. قال: يا أبا بكر لا يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. حديث أبي سعيد رضي الله عنه هذا مكانه باب الفضائل، كتاب الفضائل، ولكن المصنف رحمه الله أورده هنا ليدل به على حكم من أحكام المساجد، وهو أنه ينبغي أن يصان المسجد عن كثرة الاستفراغ وأن يتخذ للحاجات، وأن لا يكون الدخول للمسجد إلا للعبادة من أبوابه المعروفة، فأورده لهذا مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وهذا الحديث كما ترون فيه إظهار لشرف أبي بكر رضي الله عنه، شيخ الأمة وخير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر. ولذلك ما أخطأ المسلمون والحمد لله في تنصيبه خليفة لرسول الله، لأن هناك من الدلائل القوية ما يدل على أن أبا بكر هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله. أشياء كثيرة، منها أولا أنه أول من آمن به، أن أبا بكر أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه، وأوذي معه أبو بكر رضي الله عنه، ثم هاجر معه وتحمل ما تحمل في سبيل الهجرة وصدقه في كل ما قال، عندما جاء إليه قريش وقالوا: صاحبك هذا الذي يزعم ليلة أخرى النبي عليه الصلاة والسلام يزعم أنه صلى في بيت المقدس ويزعم أنه عرج به إلى السماء، ولم يكن أبا بكر قد قابل النبي عليه الصلاة والسلام وسمع منه خبر هذه الحادثة، قال: إن يكن قال ذلك فقد صدق، يكون قال ذلك فقد صدق، حتى من غير أن يسأله ومن غير أن يتثبت مما سمع. كل هذا يدل على فضل أبي بكر رضي الله عنه. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قدمه في الصلاة في مرضه صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى أبو بكر والنبي عليه الصلاة والسلام خلفه، صلى مأموما مهتما بأبي بكر رضي الله عنه. هذا دليل أيضا على أن أبا بكر هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من مكانته وفضله ودراسته في الدين شيء كثير، منها ما ذكر في هذا الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحدث إلى أصحابه وهم في المسجد حوله، يقول: إن عبدا خيره الله إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. ماذا في هذا الكلام مما يدل على دلو أجل النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يستطيع أحد أن يعرف ذلك إلا إذا كان مثل أبي بكر. فأبو بكر رضي الله عنه بقوة إيمانه وقوة دراسته أدرك ما يرمي إليه قول النبي عليه الصلاة والسلام وأنه قد دنا أجل النبي عليه الصلاة والسلام. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، بكى لأنه لا يطيق فراق النبي عليه الصلاة والسلام، صاحبه ورفيقه لا يطيق فراقه. وعندما يسمع الإنسان خبرا عمن يحب أنه سيموت ماذا يكون موقفه؟ فما بالك إذا كان هذا الذي سيموت خير الخلق ورسول الله وهذه البشرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأبو بكر رضي الله عنه بكى. فأبو سعيد كان صغيرا من صغار الصحابة، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، أنا قلت ما يبكي هذا الشيء إن يكون الله قد خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. يعني ماذا في هذا الأمر؟ كثير من الناس يختارون ما عند الله، فلماذا يبكي هذا الشيء؟ لماذا يبكي هذا الشيء؟ قال ثم لما تبين الأمر وعرف الصحابة المغزى، يقول أبو سعيد كأنه يلوم نفسه على هذا، قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد الذي خيره الله، وكان أبو بكر أعلمه، لأنه لم يهتد أحد ممن كان حاضرا لمغزى هذا الكلام إلا أبو بكر رضي الله عنه. قال يا أبا بكر لا تبكي، النبي عليه الصلاة والسلام يهدئ بالروع ويسكن نفسه، لا تبكي. ثم قال إن أمن الناس علي في صحبته وما هي أن أصبر. المنة لله، ولا يمكن أن نتصور أن أبا بكر يمتن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يمتن على غيره، لأن العمل الذي يبتغى به وجه الله إذا دخلته المنة حبط وبطل. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ولكن هذا من باب بيان فضل أبي بكر وبيان منزلته وبيان أن الشيء الذي قدمه في سبيل الله شيء كبير، يعني من أكثر الناس علي من صح له أن يمتن أبو بكر. وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو الأكثر منة على أبي بكر، لأن هداية أبي بكر كانت على يد من؟ على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي استنقذه بهداية بفضل الله من الضلالة وأدخله في الإسلام. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام من أدبه وكماله وحسن خلقه كان يعرف الفضل لأهله، فليس أحد في الإسلام له فضل كفضل أبي بكر. قال إن من أمن الناس علي في صحبته، واتاه بنفسه خرج معه وعرض نفسه للهلاك في الغار، وقريش بخيلها وخيلائها وغرورها وكبريائها تدور حولها تبذل الفدية لمن يأتي بهم أحياء أو ميتين، وكذلك في الهجرة في طريق الهجرة وما لقاه من المتاعب وما لقاه من ترفض بعض المشركين لهم ليفوزوا بالفدية، كل هذا في صحبته. إن من أمن الناس عليه في صحبته وماله أبو بكر. أبو بكر عندما جاء مهاجرا أخذ ماله كله معه، أخذ ماله كله، ليس بالضرورة أن يكون المال كثيرا حتى يكتب للإنسان أجر كبير، لا، المهم سخاء نفس الإنسان وتنكره مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث دينار يعدل 100، إذا تصدق الفقير الذي لا يملك إلا دينارا كانت هذه الصدقة تعدل صدقة إنسان آخر يملك 100 دينار فيتصدق بها، لأن هذا الذي يملك الدينار هذا رأس ماله، فإذا تصدق به أدى كل ما عنده. فأبو بكر رضي الله عنه أخذ ماله كله وترك والده شيخا كبيرا وترك أهله وأولاده لبيته من غير أن يدع لهم من هذا المال. وعندما سأله النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله الثقة والتوكل على الله سبحانه وتعالى. أن يكون الإنسان المسلم بما عند الله أوثق منه بما في يده. الشيء الذي في يده يمكن أن يزول، لكن الذي عند الله سبحانه وتعالى خير مرتب. والذي في يدك من رزق الله، فالذي أعطاك إياه قادر على أن يعطيك مرة أخرى ما هو أفضل وأكثر. هذا صدق الإيمان وقوة اليقين. قال أبقيت لهم الله ورسوله، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام حفظها له. قال إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، هذا أمر ظاهر لا نزاع فيه، لا يستطيع أحد أن ينازع فيه. ثم بعد ذلك قال ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر. النبي عليه الصلاة والسلام خليل الرحمة، النبي عليه الصلاة والسلام الكلة هذه، إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، والكلة هذه أعلى من المحبة. ولم يكن في قلب النبي عليه الصلاة والسلام منزلة بدانٍ منزلة الله سبحانه وتعالى، فلذلك لم يسغ له أن يتخذ خليلا، لكن لو ساغ له أن يتخذ خليلا من البشر لكان هذا أبو بكر صاحب هذه المنزلة. ولكن بقوة الإسلام ومودة، مع ذلك أخوة الإسلام والمودة وتقدير ما بينه وبينه هذا باقي إن شاء الله لا يزول. ثم قال عليه الصلاة والسلام لا يبقين في المسجد باب إلا باب أبي بكر. والصحابة رضوان الله عليهم عندما بنى النبي عليه الصلاة والسلام مسجده جاءوا فسكنوا حول المسجد، بدأ كل واحد منهم إذا فكر أن يبني بيتا يأتي حول المسجد. ثم من المسابقة في الخير والمسارعة إليه كانوا يفتحون أبوابا شارعة إلى المسجد حتى تكون صلتهم بالمسجد مباشرة، ما فتحوها للتجارة ولا على الأسواق، لا جاءوا فنزلوا حول المسجد. ثم بعد ذلك كل واحد كان يفتح بابا على المسجد لخروج الصلاة، دخول إلى المسجد والخروج إليه. فلما كثرت هذه الأبنية وكثرت هذه الأبواب الشارعة إلى المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بفتحها حتى لا يتخذ المسجد استفراقا. وقال عليه الصلاة والسلام لا يبقين في المسجد باب إلا فتح إلا باب أبو. وهذا إظهار لفضله رضي الله عنه، إظهار لفضله وتعريف للناس بمكانته. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بهذا الأمر أن تسد كل الأبواب ويستثني من ذلك باب أبي بكر، فلا شك أن أبا بكر رضي الله عنه هو الأولى بالأمر من بعده صلى الله عليه وآله وسلم. والشاهد كما قلنا من هذا الحديث، من إيراد هذا الحديث في هذا الباب، هو وجوب صيانة المساجد عن أن تتخذ للحاجات أو أن تتخذ للاستقرار، وأن يقتصر الدخول إلى المسجد من أبوابه المعتادة بقصد أداء الصلاة وبقصد ذكر الله سبحانه وتعالى وقضاء الأمور التي يتسع لها المسجد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن كلة الإسلام أفضل. سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. وهذا الحديث يؤكد ما مر من حديث أبي سعيد رضي الله عنه من إظهار فضل أبي بكر رضي الله عنه ومن وجوب صيانة المساجد